السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعمر وقتي وأوقاتكم بكل خير، وأن يجعلنا ممن يسابقون إلى الصالحات، وأن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن يجب أن يكون هو في غاية عنايتنا واهتمامنا ليل نهار، وما يقاله القرآن فهو شامل للسنة، ولكن السنة مفسرة لكلام الله ومبينة لما أجمل فيه ومخصصة لما ورد فيه من بعض العمومات، فهي ثاني الوحيين، ولكن كلام الله جل وعلا معجز في لفظه وفي معناه وفي أحكامه وفي قصصه وفي أخباره وفي دلالاته وإرشاده. وكلما أقبلنا على القرآن كلما عرفنا أننا في ضعف من العلم وفي تفريط في التدبر والتعقل، كم نحن غافلون عما فيه من أسرار عظيمة وهداية تامة وإرشاد كامل، نقبل عليه بتلاوة الألفاظ، لكن قليل من يقبل عليه بالتدبر بالتعقل بالتفكر. ولهذا أكثر الآيات التي وردت في الحث على القرآن تعنى بالتدبر والتعقل، لأنه هو ركن العمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي من لم يتدبر فليعلم أنه طبع على قلبه وأن على قلبه غلف وأن هناك وقر في أذنه وغشاء على قلبه. ويقول جل وعلا: أفلم يدبروا القول، أي القرآن الذي تكلم به ربنا جل وعلا، وهو كتاب مبارك جمع البركة المطلقة. إن أعظم بركات القرآن أن أعظم مقاصده تحقيق التوحيد. أكثر ما يدعو إليه القرآن هو أن نكون موحدين، أن نكون مؤمنين، أن نكون مخلصين، أن نكون مع الله صادقين، أن نعظم المحبة له جل وعلا، وأن نستحضر جلال عظمته وكبريائه وجبروته، وأن توحد له قلوبنا وجوارحنا وأقوالنا وأفعالنا. ولهذا قال ابن القيم: إن القرآن كله توحيد، لأنه إما دعوة إلى التوحيد الخالص، وإما نهي عن الشرك وأسبابه وذرائعه ومواطنه وأهله، وإما بيان لمن قام بالتوحيد من الجزاء الحسن والثواب الأعظم، وإما بيان لما حصل لأهل الشرك من العذاب الدنيوي والعذاب السرمدي في الآخرة. ولهذا كان أول ما يطالعك وأنت تفتح المصحف أول آية في الأمر هي الأمر بالتوحيد. افتح من الحمد ثم الثمن الأول من البقرة تجد أن أول أمر في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأن أول نهي هو نهي عن الشرك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذه في التوحيد. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فأول أمر في يطالعك في المصحف هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك لأنه أعظم مقصود. ولهذا قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالألوهية، أن يقولوا لا إله إلا الله فلا يشركوا معي أحدا، لا في الدعاء ولا في العبادة ولا في النذر ولا في الرغبة ولا في الرهبة ولا في الخوف ولا في الخشية ولا في التوكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر رديفه على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. لم يقل الصلاة ولم يقل الزكاة ولم يقل الصوم ولم يقل الحج، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، التوحيد، والذي من لوازمه حقوق التوحيد التي هي الأركان الخمسة، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن كل أحد سواه لا يجوز أن يدعى مع الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعاء والحلف والمشيئة الكاملة كلها لله جل وعلا، والاعتقاد الجازم بأن النفع بيد الله جل وعلا، وأن كشف الضر عن الخلق إنما يملكه الله جل وعلا. ولهذا قال في موضعين مذكرا عباده بهذه الخاصية، خاصية التوحيد والألوهية لله جل وعلا، قل عن نبيه أفضل خلقه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. في الآية الثانية قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا في آية يونس، وفي الأولى في الأعراف. ولهذا قل إني لن يجيرني أحد من الله ولن أجد من دونه ملتحدا، وهو أعظم من، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من حقق التوحيد هو وخليل الله إبراهيم، فسماه الله في أعظم المنازل وأرقى المواضع سماه عبدا. ففي مقام الإسراء والمعراج الذي هو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد لله جل وعلا لا يملك من الله شيئا إلا ما ملكه الله إياه، وهو الرسالة والدعوة إلى التوحيد وبيان الهدى والرشاد، فلا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي مقام آخر، في مقام إنزال القرآن إليه، قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيجب أن يتيقن، أن تتيقن قلوبنا بهذا الحق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من أقبل على الله جل وعلا وهو لم يدعو إلا الله، لم يتوجه إلا إلى الله، لم يصرف شيئا من العبادات القولية للتوكل إلا لله، وهكذا في الألفاظ التي تخرج من الملة والشرك الأكبر، فإنه هناك وعد من الله ألا يكون مخلدا في النار، وأن الله لا يعذبه كعذاب الكفار السرمدي. وحق العباد على الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن حق الله حق واجب، حق لازم، حق مفروض. أما حق العباد على الله فهو حق تفضل، حق تكرم وامتنان، فلا حق لنا على الله جل وعلا، بل هو المتفضل، هو المنعم، هو الممتن علينا بأن أرسل إلينا من يعرفنا الألوهية التي فطرنا ربنا جل وعلا عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولهذا قال قائلهم: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضايع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وإذا أردنا أن تستيقن قلوبنا بهذا التوحيد فعلينا بالقرآن، بتدبر وتعقل، لنعلم أن ما يزعم من أن عند بعض الفرق التي أضلت كثيرا من الناس إن الأولياء لهم التصرف، وأن الله ملكهم هذا التصرف الذي يجوز معه صرف شيء من الدعاء لهم، أن هذا هو شرك كفار قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم كل سيرته وكل حياته دعوة إلى أن نعظم الله، إلى أن نؤلهه، إلى أن نفرده بالعبادة، إلى أن لا نصرف شيئا من حقوقه إلى حقوق خلق، إلى أحد من خلقه، كما مر بعنا بالأمس: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ولهذا وصيته لابن عباس التي أراد أن تصل إلى الأمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أي وحده، لا تسأل النبي، لا تسأل الملك، ملك من الملائكة، لا تسأل ولي، إنما اسأل الله جل وعلا، اسأل الله جل وعلا، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولهذا قال في حديث صح عنه عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وإذا تصفحت أي سورة وجدتها لا تخلو من الدعوة إلى التوحيد والكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولهذا العروة الوثقى هي أن يقول لسانك لا إله إلا الله، معتقد أنه لا يحق لأي كائن من كان العبادة إلا الله جل وعلا. معنى لا إله إلا الله أن تعتقد بصدق وإخلاص ويقين وقبول بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن تكفر بما يعبد من دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سورة الأنعام كمثال لما يقرره القرآن من عظيم التوحيد، كلها دعوة إلى التوحيد. ولو اقتصرنا على بعض الآيات لوجدنا ذلك مثالا حيا. فانظر إلى قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. له جل وعلا الملك المطلق، جميع من في الليل والنهار، مقيم ساكن أو متحرك، لأن دلالة اللفظ اللغوية يطلق أحد الضدين ويراد هو وضده، أي وله ما سكن وما تحرك في الليل والنهار من جميع الخلق من جن وإنس وحيوان ومما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهو السميع العليم، سميع يسمع القريب والبعيد، في ذلك متساو في سمعه، سمع يليق بجلاله لا يشابه صفات خلقه، يسمع أصوات عباده بتفنن الحاجات والمسائل والرغبات على اختلاف اللهجات واللغات، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا إنجليزي، هذا فرنسي، هذا كذا، هذا كذا، كلهم يسمعهم جل وعلا، كما قالت عائشة: سبحان من وسع صوته الأصوات، خولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسمع شيئا من كلامها ويخفى علي شيء منه، والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يسمع كل ما يكون من الخلق وهو فوق عرشه، فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن مع خلقه، بائن من خلقه مع خلقه بعلمه وإحاطته، وهو اللطيف الخبير، وهو السميع العليم. العليم يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما لم يقع كيف يكون لو كان. سبحانه وتعالى له العلم المطلق الذي لا يأتريه جهل بأي وجه من الوجوه. ثم قال الله جل وعلا لنبيه، وهو خطاب للخلق كلهم: قل أغير الله أتخذ وليا أي نصيرا وإلها. والاستفهام هنا المراد به التقرير، الإنكار على أهل الكفر وتقرير التوحيد، أي لا أتخذ وليا غير الله. ثم وصف نفسه فاطر السماوات والأرض، المعنى فاطر أي مبدع. ولهذا جاء رجلان إلى ابن عباس من العرب يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي أبدأتها وأنشأتها ابتداء. قال ابن عباس ما كنت أعرف فاطر معناها إلا حينما جاء هذان العربيان. ففاطر أي منشئ الخلق من عدم سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم يرزق خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الطير في السماء والحيوان والخلق كلهم يطعمهم ويغنيهم، ولا ينقص ذلك مما من خزائنه شيء سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أي لا يرزق، كما قال جل وعلا بل هو الرزاق، وهو ليس في حاجة خلقه، بل هو القيوم الذي يقوم عليه الخلق، قوامه من الله جل وعلا. ولهذا في الآية الثانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت، قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين، أي أول الموحدين. والإسلام إذا أطلق فالمراد به الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والخلوص من الشرك. فإذا قرن بالتوحيد أو قرن بالإيمان، فالإيمان هو الأركان الخمسة، منها الإيمان بالله جل وعلا الذي هو التوحيد، ويراد بالإسلام حينئذ الأعمال الظاهرة. ونستكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذه الآيات في الجلسة القادمة، ونفتح المجال للأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الموحدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ في الآية ما رديت علي، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يقول السائل يعني أرجو اللي حافظ يرد، أن كلنا نتعلم هنا. يقول السائل أنا كنت أعمل في الدولة وكنت لا أداوم، والآن أنا أمس بالأمس شكيت، أنا ما أدري، أنا أمس قلت في كفارة الجماع، قلت على الترتيب ولا لا؟ نعم. طيب قلت كم يطعم؟ 60. 60؟ 60 مسكين. 60 مسكين، لكل مسكين قلت كيلو ونصف. أنا وش قلت؟ ها؟ قلت نص صاع. كان عندي إني قلت صاع. جزاكم الله خير، إن كنت قلت صاع فأنا مخطي. طيب زين، جزاكم الله خير. يقول السائل أنا كنت أعمل في الدولة وكنت لا أداوم، والآن أحلت إلى التقاعد بحكم كبر السن، فهل يحل لي أخذ راتب التقاعد؟ ترى يا أخوان لا تظنون الإنسان يعني إن العلم هو صح شرف، لكنه مسؤولية كبيرة. الإمام مالك يبكي يقول فلان يتمتع بامرأته والذي يسأل مالك، فعرف الطلاق. وأيضا تظنون أن الإنسان يعني الإنسان في فتنة ترى عظيمة. أولا مسؤول من أفتى فإنما إثمه على من أفتاه، فإذا كان اللسان غلط إما قصد وله يخطي، ما قد يخطي الإنسان ويخطي كثير، فلا بد أن ننبه لهذا ولا في حرج. ومن يعني نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا، وإلا فمن ظن أنه يعني لا يخطي أو فليراجع نفسه. والعلم يعني ثقيل كما قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن والعالم. العالم والقارئ يؤتى بهما، كما في حديث مسلم: قرأت القرآن، قال: قرأت القرآن فيك، تعلمت العلم لك، قال: كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم، خذوه إلى النار. فنسأل الله جل وعلا أن نجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والصدق، وكلنا نتعلم، ليس فوق العلم كبير. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا كنت أعمل في الدولة وكنت لا أداوم، والآن أحلت إلى التقاعد بحكم كبر السن، فهل يحل لي أخذ راتب التقاعد؟ كيف ما يداوم؟ يعني لو ما داوم سيطبق بحقه الفصل، ما يتحرب يعني في وقت الدوام. أيوه، وقت الدوام يعني. على كل حال يعني يتوب إلى الله جل وعلا ويشوف الأيام اللي كان التقاعد، لا، لأنها سيخصم منه، هذا حق من حقوقه، لكن بالنسبة للأيام اللي كان يتغيب ينظر ما يغلب على ظنه، ثم يجعلها أياما ويرى الراتب يقسم على هذه الأيام ويتصدق به. والتقاعد يأخذ، التقاعد يأخذه، لأن التقاعد سيأخذ من راتب. هو صاحب السائل خلاص، إذا معظم الأيام يعرف هي كم. هو صاحب السائل والله الحقيقة أنا ما أقدر أقول شيء الآن، لا بد تأمل ونجلس أنا وياك ولا معه ونشوف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ تفسير الآيات. يعني اعتبرني ما أجبت، اعتبرني الآن ما أجبت، ما بعد أجبت بشيء. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ تفسير الآيات التي قال فيها إبراهيم عليه السلام عن الكوكب والقمر والشمس أنها ربه. الصحيح في هذا أن هذا من باب الجدل، والجدل هو أن تقول كلاما لا تعتقده، وإنما من باب الإفحام للخصم. وبعض أهل العلم قال إنه على حذف أهذا ربي استفهام. نعم، يقول السائل أقوال، لكن هذا صح ما فيه. نعم، يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ يحقق التوحيد بأن يلتزم بالقرآن والسنة، يكون معتقد أن لا إله إلا الله حق مطلق لله، فلا يتوجه في كشف ضر إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، لا ينذر إلا لله، حتى أعلى ما يحبه الإنسان بعد الله نبي الله، الذي لا تؤمن حتى تحبه أكثر من نفسك، لا تعلم علم اليقين أنه لا يدعى، ليس له حق فيما لله جل وعلا. فمن حقق التوحيد بهذا الاعتبار دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بمعنى أن يعتقد، يزول عن قلبه أي تأثير من المخلوقين فيما يتعلق بدفع الضر أو جلب النفع. ولهذا الكي والرقية في الأصل أنها مباحة. في حديث 70,000 قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه عاد اللي هو تحقيق التوحيد الخالص بهذا الاعتبار، هذا لا أصل له إلا أصفياء الخلق. أهدنا من بعض مشايخنا إن كان حتى الدواء يتركه لأنه قلبه متعلق بالله لهذا الحديث، لكن ليس لكل أحد، لأن بعضهم يظنه من هذا فإذا جاءه المرض رجع إلى الضد وحصل له القنوط واليأس والتسخط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ هو ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء كالإمام أحمد ذكر أن سفيان بن عيينة كان يعمله، ويذكر أن أهل مكة كانوا على ذلك. فالصلاة موضع للدعاء، فلا نقول إنه بدعة كما يغالي بعض الإخوان في هذا، ولا نقول إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا ننكر على من فعله، والحرمان منذ قديمهما على ذلك، فالعمل بهذا ومع توارد وتوافر العلماء على شتى الأزمان دليل على أن هذا ليس بمحل إنكار. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية. يليه تقول منكم وخلاص. طيب. الله خير. كلمة توجيهية إلى عمال النظافة الذين يرمون الخبز في الزبالة. والله هو مشكلة هذا الحقيقة. في رمضان جاءني في الجوال أن رجل يعني وجد في خيمة من الخيام التي يفطر فيها الصائمون أكلات بغلافها، وهذا جرم. هذا الكلام الأول، أول ليلة ذكرتكم أن من مشاكل الأمة تقديم المستحب على الواجب، والوقوع في النفل يعني الاتيان بالنفل والمستحب بجرائه الوقوع في محرم. أنت الآن تريد أن تفطر صائم، ما هذا؟ نقول إن شاء الله من الصدقة الجارية، وحديث من فطر صائما فله أجره عند العلماء ضعيف، ولكنه يكررونه الناس ومشوا على هذا، والترمذي حسنه. فهذا الفعل هو من الصدقة المحبوبة والفعل المرغب، ونقول طيب وخير وفي فضيلة، لكن أن يكون سببا لإهدار النعمة بهذا الأسلوب لا شك أن هذا من أعظم المحرمات، وهو كفر بالنعمة، نسأل الله جل وعلا، وحري بمن فعل هذا أن يعاقب عقوبة معجلة. إخوان في النيجر لا يجدون، بعض الأسر لا تجد ما تأكله لقمة واحدة، وفي بعض بلدان أفريقيا وفي بعض البلدان الإسلامية. فسبحان الله، يعني إلى هذا. أولا لا يجوز لمن كان، كل إنسان عنده سفرة فهو عليه غنمها، له غنمها وعليه غرمها، ما هو على العمال مساكين. السؤال هذا سؤال يعني تملص عن المسؤولية. أنت يا أيها صاحب السفرة مسؤول أمام الله، وأنت الذي قد يحصل لك الإثم والعقوبة، فاتق الله جل وعلا في نفسك. إذا ما تستطيع أن تسيطر على السفرة فيا أخي لا تفعلها، لأنك أنت الآن تريد أجر فتقع في إثم. العمال عندهم ملايين السفر، عندهم يعني فوق طاقتهم، فيابد من التعاون. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا من ذلك وأن يهدي المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة بالروايات الأخرى غير رواية حفص؟ الرواية القراءة السبع والمكملة لها العشر كلها متواترة، هي قرآن، ما يجوز يعني الطعن فيها، نسأل الله العافية، بدون علم كفر، لأنها من كلام الله جل وعلا. ولكن نقول البلد الذي مثلا مثل المملكة يعرفون قراءة حفص، المغرب قراءة ورش، فلا ينبغي أن تبلبل على الناس وتأتي بقراءة لا يعرفها العامة. جزاكم الله خير. قول أحسن الله إليكم يا شيخ، كان في الجامعة الإسلامية، والله ابن قيم و ابن قيم وأحد العلماء أظنه نسيت الآن تكلموا عن القراء كلام مخيف جدا، يعني إذا أنعم الله عليك بالقراءات فعليك بالإخلاص، يعني اعتني بنفسك، لا تأتي للناس بقراءة إلا على وجه التعليم إذا كانوا لا يعرفونها. نعم، أحسن الله إليك. كان في مسجد الجامعة طالب من كلية القرآن ويصلي بالناس، ففي كل صلاة يقرأ بقراءة. لا غلط هذا، غلط، وإذا استمر على هذا لا لازم تبلغونه، وأنا من طريقي. لا هذا في زمن لما كنا في الجامعة فرفع، كان وقتها لسماعة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال لا، ما يقرأ إلا بالقراءة المعروفة حتى لا يشيء. نعم، لأن عندك كل يعني يمكن حتى كلية القراءة ليس كلهم قراء، يعني ليس كلهم يعرف، وإن كان عندهم أظن حفظ الشاطبية، فالكليات الأخرى والمعاهد الأمر، والحمد لله الآن الناس أصبحوا يسمعون القراءات، وهذا الطيب. لكن أما الصلاة بها في مثل بلد لا في يعني انتشرت قراءة، فكلام الشيخ معروف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفيت والدتي رحمها الله ولها نقود وذهب عند والدي الذي توفي بعدها رحمه الله، وله زوجة أخرى، وقبل مماته تصرف في بعض الذهب، كيف تتم قسمة الذهب والدين الذي على والدي من أمنا، وهل للزوجة الثانية نصيب من إرث أمنا؟ هذه مسألة قضائية يرجع للقاضي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، بالأمس انتقدت الدولة الفاطمية مع العلم أن الأزهر الشريف تأسس في عهد الدولة الفاطمية، فما رأيكم في الأزهر؟ أنا ما أجيب شيء من عندي، هذا كلام المؤرخين والعلماء الذين عاشروا كابن تيمية وابن قيم وابن كثير. أما الأزهر كان الحمد لله أن دخلها التصحيح، لكن في وقتهم كانت هناك علوم، و يعني لا ليس حجة لأن نزكيهم بها، فهم ينظر إليهم على واقعهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا كنت في حالة غضب وفعلت زوجتي فعل، وقلت علي الطلاق، ما تفعلي هذا الفعل؟ وفعلت، وهذا كان منذ زمن مضى ما يقارب 18 عاما، فما الحكم في ذلك؟ عد السؤال يا أحمد. يقول أنا كنت في حالة غضب وفعلت زوجتي فعل وقلت علي الطلاق ما تفعلي هذا الفعل وفعلت. يقول وهذا كان منذ زمن مضى ما يقارب 18 عاما، فما الحكم؟ وهي معك الآن؟ يعني هي معه ولا ماتت ولا موجودة؟ صاحب السؤال موجودة. موجودة وانت طلق طلقة واحدة؟ أنت اللي حصل منك هذا؟ الوالد اللي حصل منه الطلاق من هو؟ واحد. هذا يحتاج تفصيل. عندنا مسألتان، الغضب 3 أقسام: غضب شديد ما يعرف من الذي أمامه ولا يعرف هل هو في الليل ولا في النهار، يعني بعض الناس خلاص على ما يقولون عمي فلا يرى، هذا ما يقع طلاقه بالإجماع لأنه كالسكران لا يدري ما يقول. النوع الثاني غضب بسيط، أصلا ما هو جاي طلاق إلا من غضب، لكنه مستدرك معه قواه معه عقله، فهذا يقع طلاقه. في غضب في الوسط، له بشديد وله بسيط، يعني تجده يكسر ويهيج ولكنه يعرف أنه في بيته وأن هذه امرأته وأن فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يقع، لكن لا بد من سؤاله حتى نعرف أي المناطات 3 وقع فيها. هذا شيء. المسألة الثانية، من قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، فهذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، ولكن الصحيح أننا نستفصل منه هل أراد الطلاق هل أراد المنع أو لا، كلها يترتب عليه الجواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نفع الله بكم الأمة يا شيخ وجزاكم الله خيرا، ما الأفضل، الاعتكاف في المدينة أو مكة؟ وإذا كان الاعتكاف في مكة أفضل فما حكم الاختلاط فيها وبارك الله فيكم؟ على كل حال، أولا يعني نفع الله بكم الأمة جزاك الله خير، لكن من أنا مسكين، نسأل الله ينفع بنا كلنا الأمة. الصور لا نتعلق بها، يعني صور المكان، هل والله المسجد النبوي ولا مسجد مكة ولا الأقصى؟ الصحيح في هذا، صحيح الأهل العلم يقولون أفضل ما يعتكف مكة ثم المدينة ثم الأقصى، لكن هذا من حيث الأصل، لكن من حيث تنزيل الحكم على الفرد فعندنا قاعدة من قواعد الفقه، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. وأنا أضرب لكم مثلا، الآن عندنا أن كل ما قرب من الكعبة أفضل، لكن إذا جيت أنا قريب من الكعبة هذا يدزني وهذا يحرفني انحرافا يجبرني أن أستدبر الكعبة فيبطل طوافي، ولن أستحضر العبادة التي يريدها النص الشرعي، فنقول ابتعد أفضل من قرب. مثال ثاني، الذين يتزاحمون في الروضة، لله يعني صلي وخاصة في التراويح، وإذا جاء السجود ومتضايق يا أخي وسع الله عليك اذهب، لأن ذات العبادة اللي هي الصلاة تؤديها بسكينة وبخشوع، وهكذا في الصف الأول أو في صف ما بعده إذا كان الصف ضيق ولا تتمكن من التجافي لا تتمكن من السنن، نقول حافظ على ذات العبادة. فنجي لنطبق هذه القاعدة على السؤال، والله إذا كنت في مكة تجد أن العبادة الاعتكاف يعني تتحقق معها الخلو بالعبادة، قطع العلائق بالخلائق والانفراد بهذه العبادة لتزيد محبتك لله جل وعلا وتعظيمك له والأنس بقربه. إذا كانت بتتوفر في المدينة مثلا ولا تتوفر في مكة للزحام وإلى آخره، نقول الأفضل في المدينة، بل حتى لو كانت في أي مسجد، لأن الاعتكاف له مقصود ليس لذات المكان. أما والله إني كوني بجلس في الحرم وطول وقتي هذا يدزني من هنا وهذا يرجفني من هنا وامرأة تمر من هنا وأنا لن آمن نفسي أن أنظر إليها، نقول لا، لا تعتكف إذا. ولهذا يعني إذا كان اعتكافك يترتب عليه فوات واجب من أهل أو زوجة أو وظيفة، نقول لا يجوز لك الاعتكاف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث لا اعتكاف إلا في المساجد؟ أنا أود الحقيقة أن نكون يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن العبادة التي تعظم الله جل وعلا، يعني يحدث للعبد في هذه العبادة مواعظ. قيل لابن مسعود: لا نراك تكثر الصوم، قال: إني أحب تلاوة كتاب ربي وأتلذذ به فيشغلني عن التلاوة الصوم، فيصوم ما قدر الله له. وبعض الصحابة عرف بكثرة الصوم ولكن لم يعرف بكثرة التلاوة، ولهذا قال ابن تيمية: كل ما وجدت نفسك مقبلا على شيء فقد فتح الله لك هذا الباب. بعض الناس ما شاء الله في الصدقة، بعض الناس في النفع، تجده ينفع الصغير والكبير، فاحمد الله على هذا الباب ولا تنسى الأبواب الأخرى. يجب الحقيقة أن نعلم أن عباداتنا إنما هي لنا، الله جل وعلا غني عنا، لكنه يريد أن يرفع من مقامنا بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. كلما حصل لك التعظيم الكامل لله فأنت بهذا ترتقي. ولهذا ابن تيمية يقول: الله جل وعلا يعرف حاجتك قبل أن تتلفظ بها، فلماذا شرع لنا الدعاء؟ ليتحقق ذي المقصود الأعظم. حينما أرفع يدي، ليس ذات الرفع في اليدين والتلفظ، إنما ما يحصل في القلب من انبعاث الإجلال لله والرغبة التي تعتقد معها أن الله هو المالك، أن الله هو المدبر، أن الله هو المصرف، هذا هو المقصود. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ أولا، هل هذا الحديث الصحيح فيه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ضعفه؟ وإذا قلنا أنه ثابت فالمعنى لا اعتكاف أعظم وأفضل، لا ينفي الاعتكاف المساجد الأخرى التي تقام فيها الجمعة إن كان اعتكافك يتخلله جمعة. يقول السائل: ما حكم شراء المصاحف ووضعها في المسجد النبوي بنية الصدقة على الميت؟ لا، بالنسبة للمسجد الحرمين فيه نظام أنك ما تجيب، لأن الدولة جزاها الله خير تكفلت بهذا. وكان في الأول يعني لو فتح الباب لا يخشى أن يؤتى بنسخ محرفة كما حصل في بعض الأزمان، ولهذا الدولة جزاها الله خير جعلت مطبعة كاملة يعني تنشر الملايين. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين، وجزى الله خادم الحرمين الشريفين خيرا، وجزى الله إخوته الذين ماتوا وأنشأوا هذا المجمع خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لكن المساجد الأخرى جزاك الله خير، بس تتأكد من سلامتها وأن التي باعتها مكتبة معتبرة، لأن النسخ في القرآن يعني يأتي فيها تحريف من الأعداء. نعم، هذا صحيح يا شيخ، نحن وجدنا مصحف هنا من غير مطبعة المجمعة الملك فهد وجدنا فيه نقص، حتى سلمنا لإدارة المصحف. بالمناسبة أنا لا أقرأ في هذا لأني ما حفظت عليه، أنا أقرأ على طبعة الشمرلي. هذه معروفة مصر. يقول السائل: لي أخي أواصله وهو لا يريد مواصلتي. بالمناسبة أنا أوصي اللي حافظ على الطبعات القديمة ما يقرأ إلا في الطبعة اللي حافظ عليها، لأن أنا ما أدري، أنا أجد في نفسي وشألت بعض الحفاظ أن نتصور الصفحة والسطر، فلو قرأت في اضطرب عليك الحفظ. ولكن بعض الناس ما شاء الله، يعني تقول ما شاء الله يعني ما يتأثر، هذا يسمونه الحفظ الغير متصور. وأذكر واحد كان يصلي بنا وأنا صغير وما كان يغلط أبدا، سألته وكبير الآن في السن صوته جميل، سألته فقال: أنا ما قصدت أحفظ القرآن، من التكرار انطبع في قلبي. وفعلا انطبع في قلبه، ولا يمكن أن من أول القرآن إلى أن ينتهي لا تجد عليه غلطة، هذا سبحان الله نادر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من المرات بعض الإخوان مسك المصحف وأثر فتح الصفحة الثانية فرد عليه وإن وراء حفاظ، يعني عرفنا أن الرجال أنه غلطان، فالإمام وقف وهذا يرد والإمام واقف حتى انتبه هذا الذي يفتح عليه أنه قد غلط، فأغلق المصحف واستمر في قراءته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخي أواصله وهو لا يريد مواصلتي، واستمريت على هذا أكثر من 8 سنين، ونذهب عنده إلى البيت ويخرج ويتركني وأحيانا يشتمني، فماذا أفعل؟ الصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كأنما تسفهم المل الحار، فيصبر عليه ويعني يعامله باللين والإحسان والصبر على الأذى، ويستحضر عظم أجر الصابر على الأذى، وهذا أخوه، لعل الله جل وعلا أن يهديه ويدعو له ويكون سببا لهدايته. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحرم الزواج على نفسها بعد وفاة زوجها؟ ما يجوز يعني بهذا الأسلوب أن تلتزم بالتحريم، هذا تحريم ما حل الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لكن إذا هي كل ما جاء خاطب لا رغبة لها في هذا، الزواج من حيث هو تدخله الأحكام الخمسة، هي قد تكون من النوع الذي ما يجب عليها الزواج لأنها ما تخاف من العنت اللي هو الزنا، لكنها لا تدخل في باب لها سبب آخر تحقيق مقصودها. نعم. بقي 10 دقائق يا شيخ. طيب أعطنا 5 دقائق. طيب. لأن في 2 دقيقة زادت أظن أو 3 اليوم. لا 2 دقيقة. طيب. يقول السائل: هل الصور في الأواني والفرش الممتهنة تمنع دخول الملائكة؟ والحديث جزاك الله خير، أنت عرفت أن الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، فالله يعيننا بس على أنفسنا، من هو البيت اللي ما يسلم؟ لكن حاول أن تجتنب بما تستطيع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا عند أولادك من الجوالات وكذا فهذا مما عمت به البلوى. نعم. يقول السائل: حبك في الله يا شيخ. هي في الغالب المجسمة، المجسمة أو الصور اللي في الغلافات وكذا. نعم. يقول السائل: لا، اللي يعلق صور عاد هذا قاصد، وهذا ما هذا حريب، لأنها يعني البركة ما تحل البيت كلها حتى لو شخصية. سواء صورته أو صورة زوجته أو أولاده. يقول السائل: يا شيخ أحبك في الله، حبك الله، ما حكم من يعيش بين ظهراني الكفار وجزاكم الله خير؟ إذا كان قادر على الهجرة وجب عليه، وإذا كان يؤذى في بلده ولم يجد إلا الهجرة وهو في ضرورة إليها، فعليه أن يقوم بواجب دينه، وهذا هو الحاصل في بلدان الغرب أكثرها، يقوم الإنسان بدينه، ما أحد يتعرض له. المهم أنه لا يتدخل في النظام ولا يدخل في أمور ليس له فيها مصلحة وهي تتعلق ببلدانهم، فيعبد الله جل وعلا ويحافظ على أولاده وعلى زوجته. وقد رأينا يعني الإخوان هناك في الأقليات، بعضهم الحمد لله قائم بما لم يقم به بعض الذين في البلدان الإسلامية، جزاكم الله خيرا. ولا في الأصل أنا بريء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كل من يقيم بين ظهراني المشركين. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ هذه الجنسية وما الجنسية هذا لها حكم، وفيه بحوث كثيرة ما نريد أن نطرحها في مثل هذا المكان، لأن اللي من الأقليات يتصل بالمشايخ يعلمون الموجودة هي. يقول السائل: ما حكم الأمة الإسلامية في حال الضعف؟ بعض البلدان الإسلامية كانت قبل يعني زمن كان يعذب في دينه ويمنع من المسجد، وإذا يعني ترك لحيته أدخل في المراقبة إلى آخره. يقول السائل: ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ سنة مستحب وسنة ثابتة، والشيخ الألباني له رأي، لكن الصحيح عموم حديث وائل، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، ومما تعلمناه من مشايخنا وسمعناه من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم. يقول السائل: إذا قرأت القرآن وختمته من غير الدعاء، هل علي إثم في ذلك؟ لا ما عليك إثم، ولا عليك إن شاء الله، إلا عليك نور وأجر من الله، وجزاكم الله خيرا والحمد لله. شو اليوم كنت يعني في كسل وتعب، وجئنا والحمد لله استفدنا، ونسأل الله أنكم قد استفدتم، ونسأل الله لنا ولكم الخير والأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.